نبتدي بالأصول إن شاء الله نكمل في الختام. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على أشرف خلق المسلمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسانه يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، وصلنا عند حكم الأمر أليس كذلك؟ حكم الأمر صفحة 97. يعني بحاجة اليوم إلى قليل من التركيز، يعني تفهم الفكرة العامة، يعني لأنه هو جايب مصطلحات يعني دقيقة شوي، لكن يعني الفكرة العامة إذا فهمتها من الدرس يعني بصير أمر سهل إن شاء الله. يقول وحكمه أي حكم الأمر يعني الثابت به هو الإتيان بالمأمور. أنا حتكلمنا إنه هل الأمر يفيد الوجوب أو يفيد الند على الخلاف. فبقول حكم هذا الأمر يعني وهو الإتيان بالمأمور نوعان، قيل حكم الأمر الوجوب وأتى بها بصيغة التضعيف، لكن احنا قلنا الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب. قال وهو لا ينقسم إلى نوعين أو الأنواع بل المتنوع إليهما، هو الفعل، لكن لما كان الفعل متعلق الوجوب الذي هو حكم الأمر أطلق لفظ الحكم وأريد منه الفعل مجازا. واضح هذه؟ يقول فقيل حكم الأمر نوعان أو على حذف مضاف، يعني بمعنى تقدير الكلام أي متعلق حكم الأمر وهو الفعل الواجب نوعان أداء وقضاء. قال أداء وهو أي الأداء، ما معنى الأداء؟ قال إقامة الواجب أي إخراجه من العدم إلى الوجود على حسبه. يعني الآن إحنا نقول مثلا صلي غير موجودة، الآن أنت عندما تؤدي هذه الصلاة أخرجتها من العدم إلى الوجود. طيب لما نقول تتميز كمان بين أمرين في الأمر حتى تتضح الصورة الذي سيأتي، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هل الصلاة وجبت بالأمر أقم ولا بالسبب اللي هو دخول الوقت؟ هناك ما يثبت بالأمر، يعني الأصل أنها ثبتت بالأمر أقم الصلاة وليس بالسبب. بعض الأمور تثبت بالأمر بنفس الأمر وبعضها بالسبب، هاي بدي ظل متذكرها مشان تفهموا الذي سيأتي بعده. وضحت؟ طيب قال واللام للعهد أي الذي وجب بالأمر ابتداء، فلا يحتاج إلى زيادة قوله بالأمر كما في الأصل. يعني الأصل طبعا مقصود في الأصل ماذا؟ المنار. أيوة المتن. قال لما عرف حكم الأمر قال هو تسليم عين الواجب بالأمر. فالشيخ القارئ يقول ما في داعي أنه يذكر كلمة في التعريف بالأمر، لماذا؟ يقول أن اللام للعهد. طيب ما معنى أن نقول أن اللام للعهد؟ إيش معنى لام العهد؟ لام العهد يعني الشيء المتعرف عليه أو البدء والذي يرجع إليه المعلوم في الذهن. أيوة، بمعنى أنه يعني هذا الأمر من مجرد قوله تسليم عين الواجب، لما نقول الواجب اللام للعهد يعني يفيدها من غير قوله بالأمر. يعني لفظ لما نقول أقم يفهم هذا منها الوجوب بدون ما أقول بالأمر. نعم. وتذكير الصورة. قال وفي نسخة صحيحة، يعني في نسخة ثانية نقول كأنه في اختلاف بين النسخ الأصل التي توجد منها، أنه عرف قال في نفس الواجب بدون ما يقال بالأمر. ما يقول بالأمر. طيب لما قال هو تسليم عين الواجب بالأمر يخرج منهما في الذمة، لأنه ما يثبت بالذمة يكون بالسبب ليس بالأمر. وبحث وسنأتي إلى التوضيح. ما يثبت في الذمة شيخي أيوة يكون في السبب بالسبب لا بالأمر. احنا قلنا مش احنا قلنا قسمين الامر بالامر بذات الامر وبالسبب. طيب وسناتي لامثله مثلا كيف يثبت بالذمه. انا سأذكر قال والمراد اي من اقامه الواجب اخراج الواجب الشرعي من العدم الى الوجود بشرائطه، اذ تسليم كل شيء بما يناسبه، وذلك لان الشان في الافعال والاعراض ايجادها والاتيان بها. وضربنا مثال عليها الصلاه، اتى الامر بالصلاه، ان عندما تؤدي الصلاه توجد أوجدت الفعل أم لم توجد. مثلا الآن عملت الآن صفقة الباص اللي ذكرته، الآن لما قمت بها، لما أقول لك أنا مثلا ادفع لصاحب الباص، عندما دفعت أوجدت الأمر أو لم توجد؟ وضحت كيف؟ قال لأن العبادات حق الله تعالى، والعبد يسلمها ويؤديها بإيجادها إياها على الوجه الذي يعتبر. الآن أنت لما نقول لك صلي الفجر، لما صليت الفجر أديت ما عليك ولا ما أديت؟ أوجدتها أو لم توجدها؟ قال لأن تسليم كل شيء بحسبه. لما نقول تسليم كل شيء بحسبه، يعني أن التسليم يكون بطرق مختلفة. يعني لما نقول مثلا العينات، كيف تسلم عينة مثلا؟ أنت كتاب بتسليم، صح؟ بالعبادات كيف يكون تسليم العبادة؟ بأدائها. وضحت؟ نفس الشيء مثلا تسليم السيارة البيت كيف يكون؟ بتسليم المفتاح أو بالتخلية. وضحت؟ هاي معنى لأن تسليم كل شيء بحسبه. يعني ما بدنا الآن لما نقول أنا سلمت الصلاة بمعنى أديته، مش شيء مادي. طيب نقول أنا سلمت السيارة بمعنى تنازلت له عنها، سلمت مفتاحها، خليت بينه وبين السيارة، بينه وبين البيت. فكل شيء التسليم يكون حسب الأمر اللي بدنا نسلمه. هاي ما قال أن تسليم كل شيء بحسبه، مع أن للأفعال الشرعية حكم الجواهر باتفاقهم، ولهذا توصف بالبقاء شرعا. فلا يرد أن تسليم الأفعال غير متصور، إذ وهي أعراض استحالة بقائها. يعني ما تقول لي أنت الآن سلمت العبادة، طيب كيف سلمت العبادة؟ نقول هذا الإيراد لا يرد. لماذا؟ لأنه احنا قلنا تسليم كل شيء بحسبه. وتسليم الصلاة مش إن والله تقول لي والله جيب لي سرة مثلا، تقول لي هاي السرة اسمها تسليم الصلاة. لا، مش ليس هكذا. كل أمر يسلم بحسبه. لو أنها عينة مثلا تقول هاي تسليم باليد، الدار تسليم المفتاح، الصلاة بأدائها يكون تسليم بأدائها. فلا يرد هذا الإيراد. قال وأورد على قوله بالأمر إسلام الصبي العاقل، وأداء الصوم في السفر، وتسليم طلب تسليم الثمن قبل طلب البائع، والدين المؤجل قبل حلول الأجل، من حيث أن كل منهما أداء، وليس بتسليم نفس الواجب بالأمر بل بالسبب. أنه أنت قلتنا يعني بالأمر، مش قلنا تسليم عين الواجب بالأمر، أنه هاي الأمور تثبت بالسبب وليس بالأمر. أجيبه بأن المراد تعريف الأداء الذي هو موجب الأمر لا الأداء مطلقا. بمعنى لما نقول أن المراد تعريف الأداء الذي هو موجب الأمر، ترجع على مسألة التسليم، كيف يتم التسليم؟ وضحت كيف الصورة؟ يعني لما قال يعني لا يرد أنه مثلا نقول أنه أدى الدين قبل موعده، هذا تسليم لما ليس تسليما. يعني لا يشترط أن يكون تماما على نفس الوقت. يعني مثلا أوريك مثال ثاني، أنا أقول الزكاة مثلا اشترط النصاب والحول، لو أدى قبل الوقت يقع ولما لا يقع؟ نسميه تسليم ولا نسميه تسليم؟ نعم تسليم. لذلك قال وجب أن المراد تعريف الأداء الذي هو موجب الأمر لا الأداء مطلقا. والأظهر ما قيل أن الوجوب عن، يعني هو يستدرك يعني على المصنف أن يقال في الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة، هاي واحد، واثنين وجوب الأداء عن لزوم تفريغ الذمة. يعني الآن لما نقول أنا علي زكاة، ذمتي مشغولة بهذا المبلغ ولا مش مشغولة؟ والأمر الثاني الذي يقتضي بعد إشغال الذمة تفريغ الذمة، لما أنا أدفع فرغت الذمة مما علي ولا ما فرغت الذمة؟ هذه. قال والأظهر ما قيل أن الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة ووجوب الأداء عن لزوم تفريغ الذمة، والأول ثابت بالسبب. وهو ما هو الأول؟ اشتغال الذمة. والثاني لوجوب الأداء أدي، هذا ثبت بإيش؟ بالأمر. فإن قلت تسليم العين كيف يتصور؟ والديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فيخرج قضاء الديون عن تعريف الأداء. يعني ما نقول تسليم العين، نعم، الدين هذا كيف بتقولوا أنه كيف يتصور الديون تقضى بأمثالها؟ يعني أنا الآن أخذت منك 100 دينار، كيف تؤديها؟ أن تدفع 100 دينار مثلها. فكيف يتصور هذا الأمر يخرج قضاء الديون عن تعريف الأداء؟ قلنا هذا السؤال غير وارد لما تقدم أن تسليم كل شيء بحسبه. يعني أنت لما تقول الآن أعطيتك 100 دينار، هل يكون تسليم هذه 100 دينار عندما أريد أن أرجعها إليك أقول لك بقول أديت إليك 100 دينار يتم الأداء؟ لا، لا. أنا أقول تسليم كل شيء بحسبه. تسليم الدين يكون لا أعطيني إياه باليد، قبضتك 100 قبضني 100 عند حلول الموعد، وضحت؟ فلا يرد هذا الإيراد. قلنا هذا السؤال غير وارد لما تقدم من أن تسليم كل شيء بحسبه، ولك أن تقول لا محذورة في خروجي لأن قولك أديت الدين مجاز. وقيل العينية والمثلية ليست بالقياس إلى ما في الذمة، بل بالقياس إلى ما علم من الأمر، أي ما علم ثبوته من الأمر لا ما ثبت بالسبب في الذمة، كفعل الصلاة في وقتها وإيتاء ربع العشر، فإن المأمور به إن كان عين ما علم به فهو الأداء، وإلا فهو القضاء. وهذا سنأتي يعني إلى توضيح معنى الأداء ومعنى القضاء. يعني الآن إذا صليت الآن الصلاة بجماعة هذا يسمى أداء، أن المأمور أن تصلى الصلاة بجماعة. لو صلاها منفردا أيوة أداء ناقص. الآن لو صلاها في غير الوقت هل يسمى أداء أم قضاء؟ نحن عندنا لا فرق بين الأداء والقضاء، عند الجمهور مثلا عند الشافعية ما صلي في الوقت يسمى أداء، وخارج الوقت يسمى قضاء. يسمى قضاء، وسيأتي يعني إن شاء الله إلى تفصيله الآن سيأتي. طيب، وخلاصته أن الشرع شغل الذمة بالواجب ثم أمر بتفريغها، فأخذ ضبطها بدل أخذ ما يحصل، فأخذ أنه هكذا النص في الأصل يعني نقل عنه، أظن من كشف الأسرار على بعض نقلها. وخلاصته أن الشرع شغل الذمة بالواجب ثم أمر بتفريغها، فأخذ ما يحصل به فراغ الذمة حكم ذلك الواجب، وصار كأنه عين. يعني الآن لما أنا ذمتي مشغولة الآن مثلا بصلاة الفجر، لما أديت هذه الصلاة قال أن الشرع شغل الذمة بالواجب ثم أمر بتفريغها، فأخذ ما يحصل به فراغ الذمة حكم ذلك الواجب. الآن لما نقول الصلاة واجبة، الآن لما أديت الصلاة أخذ حكم الواجب ولا ما أخذ حكم الواجب نفسه؟ الآن الدين ذمتي مشغولة بدين، لما أديتها أخذ حكم هذا الواجب اللي هو الأداء ولا ما أخذ قضاء الدين وأداؤه؟ نعم. قال وقضاء، احنا قلنا هنا في البداية ارجع للمثل، وحكمه دوعان. أيوة الأول قلنا أداء وهو إقامة، الثاني أيوة وقضاء وهو تسليم مثله، أي مثل الواجب به أي بالأمر. وفيه إشارة إلى أن المراد منه أفعال الجوارح لا ما في الذمة، وهو نفس الوجوب لأن ذلك بالسبب لا بالأمر، وضحناها. قال فلا يقضي النفل لأنه غير مضمون بالترك. مثلا الآن أخر الظهر إلى آخر وقتها فبقي وقت قصير صلى فيه الظهر، قل ما صلى سنة الظهر، هل عليه قضاء السنة؟ ليس عليه قضاء السنة، لذلك قال فلا يقضي النفل لأنه غير مضمون بالترك. ولكن لو تنفل شرع بنفل ثم أفسده أيوة، لكن النظر الآن بصير نقول أنه مضمون لأنه سنة ولا لأنه أصبح واجبا؟ أيوة بالشروع أصبح واجبا، لذلك قال ولا وجه أن يؤول الواجب هنا بالثابت لئلا يرد أو قبلها. قالوا أما إذا شرع فيه فأفسده فيقضى لكونه واجبا عليه بالشروع، يعني ما يقول لي والله هذا أم هي سنة لماذا يقضي؟ يقولوا لا أصبحت واجبا لما شرع بها، وربنا قال ولا تبطلوا أعمالكم. قال ولا وجه أن يؤول الواجب هنا بالثابت لئلا يرد إطلاقهم القضاء على سنة الفجر إذا فاتت مع فرضها أو لا، مش أولا أو لا عند محمد، مش طبوا كلمة معها، لئلا يرد إطلاقهم القضاء على سنة الفجر إذا فاتت مع فرضها أو لا. ما هات فسر لي ما زبطت معي أنا. القضاء على سنة الفجر إذا فاتت مع فرضها، القضاء السنة أولا معها مع الفرض. مو الآن كتب لك تصور أنا شفت أولى عند محمد أولى، إنه خصورة الخلاف كالتالي بين محمد وبين الإمام أبو يوسف. الآن لو فاتت صلاة الفجر مثلا الآن كما حصل في ليلة اللي هي تعريس لما ناموا استيقظوا وقت الزوال كان ذهب الفرض والسنة، فهل يقضي عندما يقضي؟ هل يقضيها؟ ذلك قالوا في المذهب عندنا هي تبع السنة تبع، إذا فاتت مع الفرض يقضي السنة والفرض. الآن لو مثلا استيقظ للفجر لم يجد وقتا إلا لأداء الفرض، هل يقضي السنة؟ هنا الخلاف، خلاف محمد، يقضيها أو لا يقضيها. هذا عند محمد. هم هو ليش قلت لك بدي تفهم المسألة؟ طيب نقرأ لكم إياها. بقول لا، هاي من عندي عشان توضيح. لا يقضي السنة إلا إذا فاتت مع الفجر، فيقضيها تبعا لو قبل الزوال. وما الشرط أن ينتظر إلى الزوال ولو قبل الزوال. أما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع. لماذا؟ لكراهة التنفل بعد الصبح، على خلاف ما بيفعلوا كثير في المساجد، بيجي متأخر مثل عصاة الجماعة بالحق الفجر وراح على السنة بخلص بقوم بيصلي الاثنين. وبعد طلوع الشمس كذلك عندهما، عندهما لا يقضي لأنه. وقال محمد أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال، ومعنى أحب إلي بمعنى لا لوم. طيب وسنة الظهر الأولى إذا أخرت، وسنة الظهر الأولى إذا أخرت عن فرضها لعذر الجماعة أو لضيق الوقت، مع أنهما لا يخرجان عن كونهما نفلا على الصحيح. الآن جاء وجد الجماعة مثلا بلسين بصلاة الجماعة، هل يقضي هذه السنة القبلية التي فاتته للظهر على الخلاف الذي ذكرنا؟ بما أنها لم تفت يعني مع فرض لا تقضي، وبعضهم خصها بالفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولاها مزيد عناية لما قضى سنة الفجر في ليلة التريس مع الفرض. ذلك قال وسنة الظهر الأولى إذا أخرت شكلها عن فرضها لعذر الجماعة أو لضيق الوقت، أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها لم يبقى وقت يصلي إلا الفرض، ما مع وقت يصلي السنة الفرض، مع أنهما لا يخرجان عن كونهما نفلا على الصحيح. الآن لو قضى هذه السنة التي فاتته بعد الفصل بعد الوقت، بعد الوقت لو قضاها، هل هذا الذي يقضيه سنة أم نفل؟ نفلا عندهما، عند الإمام أبو يوسف، وعند محمد تكون إيش؟ سنة. لو قضاها شيخنا إحنا بعد خروج وقت الظهر ولا بعد صلاة الظهر؟ ما أدى صلاة الظهر إحنا قفنا هون. لا إحنا نقول الآن ضاق الوقت، خرج وقت الظهر لأنه قال قال لعذر الجماعة أو لضيق الوقت. لضيق الوقت عدم تأديبها قبل الصلاة. الآن في في في كلا الحالتين يعني هي فاتت عن محلها. الآن إذا بدأ صلاة الجماعة هل يبدأ بصلاة السنة القبلية ولا يلتحق بالجماعة؟ يلتحق بالجماعة. فاتت عن وقتها. يعني لما صلى الفرض ما صارت اسمها قبلية. نعم. وكذلك إذا كان مثلا ما مع غير وقت يصلي الفرض على آخر الظهر، على آخر وقت الظهر. الآن سيصلي فيما بعد. نعم. هل هذا لو قضاها يسمى سنة أم نفلا؟ على رأي الإمام أبو يوسف نفلا، على رأي محمد سنة. سنة. سنة. هذه الخلاف. يعني هي تصور للمسألة. نعم. سيصلي بعد الفرض لكن في الوقت. ينوي سيد القضاء أم أداء؟ لا ما هو السنة يعني عندنا إذا فاتت عن وقتها فأداؤها بدعة في غير وقتها. لذلك إحنا قلنا مثلا لو فاتته مثلا تكبيرات العيد فهل يأتي بعد خروج وقتها؟ لا يأتي بدعة، لأن الاتيان بالسنة في غير وقتها بدعة، فلما فات وقتها الاتيان بها بدعة على مذهبي. ضربنا المثال هذا لما سألت العقلي خلص لا يصلي. الآن ضل الخلاف في قضية الفجر، يعني لماذا صار الخلاف في الفجر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على قضاء الفجر والوتر، يعني وحتى بعضهم قال مثلا سنة الفجر يعني قال لك واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها، لكن هون صار الخلاف. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضاها كانت تبعا أنه فاتت السنة وفات الفرض، فلما صحوا مش قال أشغلونا راح صلاة الفجر فقضى السنة وقضى. لذلك أخذوا بهذا الرأي عندنا في رأي في المذهب أن صلاة السنة الفجر لا تقضى وحدها إلا إذا فاتت مع الفرض، ففي هذه الحالة تكون السنة تبعا للفرض وليست مستقلة. لأن لو فاتت السنة وحدها مثلا أدرك صلاة جماعة الفجر الآن لا يجوز التنفل إلى شروق الشمس، هل يقضيها أو لا يقضيها؟ على الرأي الأول لا يقضيها. لماذا؟ لأنه فات محله وأداه في غير وقتها بدعة. عند محمد قال يؤدي. يعني هذا الخلاف هيك بتصور المسألة فقط. يعني الكلام صعب شوي لكن تصور المسألة سهل. تعيدنا يا شيخ على صلاة الفجر الآن نعيد نلخص. طيب أن تفوت صلاة الفجر كاملة سنة وفرضا، استيقظ اليوم مظفر الساعة 8 أشرقت الشمس، عاوز نقول عدوتي اليوم نمثل عليك، قام الساعة 8 الآن أشرقت الشمس وراحت عليه سنة الفجر وفرض الفجر. الآن يقضي نقول في هذه الحالة تقضي السنة. لماذا؟ لأن السنة هنا تبع. طيب. الآن الشمس بتخرج كم اليوم؟ على الخمسة، على الستة ونص إلى خمسة، نص إلى خمسة. صحي على الستة وثلث مع خمس دقائق يدوب يلحق يتوضأ ويصلي الفرض. فلحق على السريع توضأ وصلى الفرض فاتته السنة فجر. هل يقضي؟ أيوة فاتت عن محلها. وعند محمد يقضيها، قال أحب إلي بمعنى لا لوم عليه إذا أتى بها، وهذا موافق لرأي الشافعية. طيب. ثم علم أن الأداء والقضاء عندنا لا يختصان بالمؤقت أو بالمؤقت يعني الوقت المقصود من العبادات، بل هما من أقسام المأمور به مؤقتا كان أو غير مؤقت خلافا للشافعي. ما قلنا عند الشافعية الآن صلي الصلاة الفجر قبل ما تطلع الشمس هذا يسمى أداء، بعد طلوع الشمس يسمى قضاء، هاي معنى المؤقت. في الوقت أداء، بعد خروج الوقت عند الشافعية يسمى قضاء. عندنا الأداء والقضاء من أقسام المأمور به وسيأتي التوضيح. قال وفي التوضيح أداء أي تسليم عين الثابت بالأمر سواء كان واجبا أو نفلا، وقضاء أي تسليم مثل الواجب به أي مثل ما وجب بالأمر، لأن سواء أداه في وقته أو خارج الوقت هو سلم ولا ما سلم. فنحن عندنا ثلاث قضاء، ثلاث أنواع من القضاء. لا إحنا نحكيش الآن على المعقول المعنى وغير المعقول المعنى ومثل هذا، سنأتي إليه تفصيلي فيما بعد دروس الاستفسار. لكن أنا من حيث اللفظة الآن إحنا بنقول الأداء في الوقت عند الشافعية يعني يعتبرون الوقت في توقيت، وخارج الوقت يسمى قضاء. هل عندنا إحنا نفس العبارة؟ لا، إحنا لا نلتفت إلى الوقت وخارج الوقت. نحن نقول الآن صلى الفجر في الوقت أداء، الآن هو مأمور بأداء صلاة الفجر، فاتته صلاة الفجر يقضيها، واضح؟ الآن المطلوب منه أن يؤدي يعني أن يأتي بالذي أمر به. يعني الآن الله عز وجل مثلا قال له صلي الفجر، الآن إذا أتى بها سواء داخل الوقت أو خارج الوقت، إذا صلى بها داخل الوقت هذا بيكون تامة الأوصاف، خارج الوقت هو يسلم مثل ما عليه يعني ثبت في ذمة صلاة الفجر، الآن عجز عن تأديها في الوقت فخر، ولكن أدى مثل الذي عليه ولا ما أدى؟ فما فإن توقيت. ذلك قال وفي التوضيح أداء أي تسليم عين الثابت بالأمر، اكتبوا وراها عشان توضح، واجبا كان أو نفلا. لما نقول تسليم عين الثابت بالأمر أي علم ثبوته بالأمر لا ما ثبت وجوبه به، إذ الوجوب إنما هو سبب لا شيء، بس اكتبوا لي واجبا كان أو نفلا. وقضاء أي تسليم مثل الواجب به، أي اكتب توضيحا، أي مثل ما وجب بالأمر، لأن هو لما أتى بصلاة الفجر حتى خارج الوقت أتى بما هو مطلوب منه لما أتى، ولكن بوصف الناقص. طيب هون يعني الشيخ لم يلتفت إلى السبب أساسا راح يأتي يعني يوضح. قال قلنا في الأول ثابت به يعني بالأمر يشمل النفل، لما قلت لكم حطوا واجبا كان أو نفلا، ويطلق كل منهما على الآخر مجازا، يعني تقول أديت الصلاة قضيت الصلاة بنفس المعنى. قال ثم عند أصحاب الشافعية الأداء ما فعله في وقته المقدر له شرعا أولا، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا، ما سبق له وجوب مطلقا، ويتبادلان. هذا بيحكي عن مذهبنا، أي الأداء والقضاء يعني يستعمل أحدهما مكان الآخر. هسه بدي يضرب أمثلة يمثل كيف إنه إحنا نستعمل القضاء بمعنى الأداء والأداء بمعنى القضاء. يقول أما الأداء مكان القضاء فكقوله أديت الدين ونويت أن أؤدي أمس، مع أنه لما نقول أديت الدين بمعنى قضيته سددته، لما نقول نويت أن أؤدي هو ليس أداء قضاء، فاستخدم الأداء بمعنى قضاء. قال والقضاء مكان الأداء. الآن بالعكس كقوله فإذا قضيتم مناسككم بمعنى قال له أديتم، يعني أنت الآن لما تؤدي مناسك الحمرة والحج لو بدنا نأخذ على رأي الشافعية هي قضاء ولا أداء؟ فهو استخدم القضاء بمعنى لا قال فإذا قضيتم مناسككم أي أديتم، وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشر بمعنى إذا أديتم صلاة الجمعة فانتشر، أي أديت أو أديت لأن المراد منها الجمعة وهي لا تقضى إجماعا، لكن يقال هذا مكان هذا ماذا مجازا لا حقيقة، فيحتاج إلى قرينة كما يقال أدى ما عليه من الدين، يعني بمعنى القرينة التي تحدد إنه هذا الأداء بمعنى القضاء ولا القضاء بمعنى الأداء، أنه هناك في خلاف سيذكره الآن. وقوله من الدين قرينة يفهم منها القضاء، لأن أداء حقيقة الدين محال والجامع ما في كل منهما من التسليم. قال ويؤديان أي الأداء والقضاء بنيتهما، حتى يجوز الأداء بنية القضاء وبالعكس، لأن كل واحد منهما خاص بمعنى اصطلاحا، فإذا استعمل في غيره يكون مجازا. يعني الآن أقول قضيت الدين ولا أديت الدين؟ قل قضيت الدين. لو قل أديت الدين بمعنى القضاء، ولكن قرينة تدل على أن استخدام هذه اللفظة مجازا. لما نقول قضيت في الوقت قضيت صلاة الظهر، هذا بمعنى الأداء بقرينة الحال أنه وقت الظهر الآن يؤدى في وقتها وأديه لم يخرج وقتها، وضحت؟ هاي معنى القرينة. فإذا استعمل في غيره يكون مجازا، يعني لما أقول أنا قضيت صلاة الظهر هذا مجازا، لأنه الحقيقة أنه أداء لم يخرج وقت الظهر بعد، طيب إلا أنه يحتاج إلى القرينة كما يقال نويت أن أؤدي ظهر الأمس، أنت تؤدي ولا تقضي، القرينة خروج الوقت، إذا استخدم الأداء هنا مجازا. وأن أقضي ظهر اليوم في الصحيح احترازا عن قول فخر الإسلام أنه يسمي الأداء قضاء من غير قرينة، كذا قاله الشارح قاسم الحنفي في شرحه على مختصر المناط، لكن هذا الكلام يعني هو أتى بهذا القول أنه كلام فخر الإسلام يوهم أنه يسمي الأداء قضاء من غير قرينة، ويقول أنه نقل هذا المعنى عنه الشيخ قاسم الحنفي في شرحه عن نقص المنار، هو يرد على هذا المعنى لا، أنه كلام الشيخ الفخر لا يدل على هذا، يقول وهو بظاهره مخالف لما ذكره ابن ملك، يعني نقل عن فخر الإسلام جعل القضاء حقيقة في معنى الأداء، لأنه لفظ متسع يجيء بمعنى الفراغ، وهو موجود في تسليم العين أي عين الواجب والمثل أي مثله، يعني الآن أنت تسلم عين الواجب بأدائها في الوقت الصلاة، فإذا فاتت تأتي بمثلها، هاي معنى في تسليم عين الواجب والمثل. والأداء فيه اشطب الواو، والأداء فيه معنى شدة الرعاية في الخروج عما لزمه، وذا في تسليم عين الواجب. بدي أعيد العبارة وتابعوا معي. قال وهو بظاهره مخالف لما ذكره ابن ملك من أن فخر الإسلام جعل القضاء حقيقة في معنى الأداء، مشان توضح مثل يعني إطلاق الحيوان، هسه نقول حيوان، هذا أطلق لكلمة حيوان، على ماذا أطلق الحيوان في الإطلاق؟ يراد بها الإنسان والفرس والأسد وإلى آخره عند الإطلاق. طيب قال أن جعل القضاء حقيقة في معنى الأداء، يعني أنه أطلقها فتشمل كل هذه المعاني. قال لأنه لفظ متسع يجيء بمعنى الفراغ، وهو موجود في تسليم العين والعين الواجب والمثل أي مثل الواجب. والأداء فيه معنى شدة الرعاية في الخروج عما لزمه، وذا في تسليم عين الواجب، لأن من معانيه أكتب، لأن من معانيه أيضا الإسقاط والإتمام والإحكام. الإسقاط والإتمام والإحكام، وهذه المعاني موجودة في تسليم عين الواجب. يعني أنا لما أسلم الصلاة أكون أسقطتها لما أسقطتها، أتممتها ولا ما أتممتها، أحكمتها ولا ما أحكمتها، كل هذه المعاني تأتي على تسليم عين الواجب، لأن من معانيه الإسقاط والإتمام والإحكام، وهذه المعاني موجودة في تسليم عين الواجب، في تسليم عين الواجب ومثله، فيجوز إطلاقه، على الأداء، بطريق الحقيقة لعموم معناه. هذا اللي فسر في شيخ البخاري كلام فخر الإسلام في البزم، هذا في كشف الأسرار، بمعنى أنه هذه المعاني تشتمل معنى الإسقاط والإتمام وكذا، فهذا المعنى بشكل عام مش مشترك، نقول تتناولها عموم، عمومها يتناول هذه المعاني، فهذا المعنى الذي أراده يعني فخر الإسلام لا للمعنى الأشار إليه الشيخ قاسم الحنفي. وضحت؟ وفي الأصل إيش يعني في الأصل هنا؟ المنار، أيوة، والمتن وشروحه، يقصد فيه هنا شرح ابن مالك. والقضاء، هاي عبارة المنار، والقضاء يجب بما يجب به الأداء، والقضاء يجب بما يجب به الأداء. يعني الآن مشان أوضح لك الآن كيف القضاء يجب، الأداء يجب بما يجب القضاء. لما الله عز وجل قال أقم الصلاة، نقول الآن دخل وقت الظهر، فهذا يثبت بماذا ثبت الصلاة الظهر؟ هي ثبتت بالأمر، بالأمر. خلينا على الأمر أول شيء، ثبتت بهذا الأمر. الآن خرج وقت الظهر لم تصلي، لما نقول لك اقضي مثلا، خلينا نأخذ على رأي الشافعية أنه اسمه قضاء، لما نقول له اقضي ما عليك في ذمتك، الآن فاتك وقت الظهر يلزمك في ذمتك صلاة الظهر، هل هذا القضاء بأمر جديد ولا بنفس الأمر الأول لما قال أقم الصلاة؟ بنفس الأمر الأول. أيوة، هذه مسألة خلافية، نحن عندنا بنفس الأمر. الآن أنت واجب عليك تصلي الظهر في وقت، خرج بنفس الأمر بظل مشغول ذمتك حتى تؤديها لو قضاء. وضحت كيف؟ شو معنى هاي؟ معنى قال والقضاء يجب بما يجب به الأداء، ليس بأمر جديد. أنه هناك رأي سيأتي ذكره أنه لا، هذا يثبت بأمر جديد. قال وهو الأمر عند المحققين من أصحابنا كصدر الإسلام وصاحب الميزان والسمرقندي وبعض أصحاب الشافعي وكذا الحنابلة وعامة أصحاب الحديث، أنه يجب بأمر الأول، مش بأمر الأول، بالأمر الأول، أصح العبارة بتصير عارفة، بالأمر الأول خلافا للبعض. مين هم اللي خالفوا أن هذا يأتي بأمر جديد؟ العراقيون من مشايخنا وعامة أصحاب الشافعي وكذا عامة المعتزلة، فإنهم قالوا القضاء يجب بأمر جديد. طيب ما هو هذا الأمر الجديد؟ قال أي بنص مقصود غير الأمر الذي وجب به الأداء، لأن الواجب في العبادة المؤقتة إذا عرف قربة في وقتها. طيب لما خرج وقتها الآن، يعني لما نقول مثلا صلي الظهر، هذا الأمر الأول، أقم الصلاة، فالصلاة الظهر تكون قربة في وقتها، فإذا خرج وقتها هل تعتبر قربة ولا لا تعتبر قربة؟ على رأينا هي ما زالت ذمته مشغولة، فهي قربة، خرج وقتها يؤديها بنفس الأمر. اللي خالفوا قالوا لا، بأمر جديد ثبت. ما هو هذا الأمر؟ سيأتي إليه. قال ففي الصوم مثلا وجب القضاء بقوله تعالى، يعني الآن لما قال إحنا بماذا ثبت الصيام عندنا؟ بقول الله تعالى كتب عليكم الصيام، لهذا الأمر الأول. الآن تصوم، الآن جاءها الحيض مثلا وجب عليها أن تقضي، فقضاء أيام حيضها ثبت بماذا؟ بهذا الأمر أو لا؟ على رأينا ورأي الجمهور من المحققين كما قلنا بهذا الأمر، بكتب عليكم الصيام. اللي خالف قال لا، القضاء وجب بماذا؟ قال فعدة من أيام أخر، يعني بأمر آخر. وفي الصلاة طيب الصلاة ما فاتت بماذا وجبت؟ قال وجب بقول عسى. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. وزاد في التوضيح فإن ذلك أيوة. والمسلم قال أيضا هذا مش هو المسلم والمسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها هي لازم تكون دقيقة. ولمسلم يمكن رواية نخرج الحديث نشوف إذا في مسلم يكون هذا اللفظ غلط. وفي دوامي وفي رواية تعرف شيخي ولمسلم لأنه عاطف عليها وفي رواية لهما. إذا شوفنا الحديث في مسلم سنخرج على السريع إيش نص الحديث؟ رقدة مثل رقدة إذا رقدة رقدة أحدك الحديث في مسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصليها إذا ذكرها. ولمسلم أيوه ولمسلم هاي ضبطوها مش والمسلم ولمسلم في صحيح. إذا رقد أحدكم عن الصلاة وغفل عنها فليصليها إذا ذكرها. وفي رواية لهما من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر فإن ذلك واخذها. وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصلي التي فيها ثم ليصلي التي ذكرها ثم ليعد التي صلى مع الإمام. وصحح الدارقطني أنه من قول ابن عمر كما رواه مالك وغيره وفيه شيء فإن هذا الحديث يقتضي أن قضاء المغرب ثبت بنص جديد. هذا دليل اللي قالوا أنه وجب بنص جديد مورد. قالوا أما كراهة إعادتها نافلة فلأن البتراء منهي عنها والنهي يقتضي المشروع بأصله ثم الوتر. وإن صح كونه واجبا على إحدى الروايات لا هو مش على إحدى الروايات هي معتمد المذهب يعني أن الوتر واجب على الصحيح يعني في المذهب وهي المعتمدة وسنة على قيم النقطة على الأخرى كقولهما لا يخرج عن شبهة النفل ولذا وجبت القراءة في جميعها. ولأن الواجب في العبادة المؤقتة إنما عرف قربة في وقتها وقد فات فضيلة الوقت بحيث لا يمكن تداركها كما قال عليه الصلاة والسلام من فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه صيام الدهر. فشو معنى من فاته صوم يوم من رمضان لم يقضه صيام الدهر؟ من حيث الفضيلة لكن الآن أنت لو مثلا أفطرت يوما في رمضان تقضيه بيوم لكن هل الفضل هذا زي الفضل في رمضان؟ لا. لماذا؟ لأن الفضل في الأعمال تتضاعف في رمضان والحسنات تتضاعف. وضحت؟ رواه البخاري وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة. فلا بد من آخر يعرب به أن القضاء مماثل لما فات. واستدل هذا رأي اللي قالوا أنها تجب بأمر جديد. واستدل المحققون بأن الشرع أوجب قضاء الصلاة والصوم عند الفوات لما سبق من الآية والحديث وهو معقول فإن الأداء كان فرضا فإذا فات كان مضمونا. واضح؟ وهو قادر على تسليم مثله من عنده لكون النفل مشروعا له من جنسه. قلت فإن قلت النص ورد في الناس والنائم والمدعى أعم أنه هذا ورد إذا رقد أحدكم أنه ورد في الناس أو من نسي صلاة ورد في الناس والمدعى أعم. إيش يعني والمدعى أعم؟ أنه يشمل المتكاسل والذي تركها عمدا. وضحت؟ قلنا الاستدلال ليس بعبارة النص ليس بعبارة الدليل بمعنى النص يعني أنه هذا يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الحصر في الناس ليس المقصود وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا هاي مقصود. قلت الاستدلال ليس بعبارة الدليل أي النص لأنه أخص وإنما هو بدلالته يعني أي صلاة كانت سواء نسيها أو تكاسل عنها أو تعمد تركها ثم قضاها يشمل ولا ما يشمله؟ نعم هذا قال وإنما ذكر النائم والناس. لماذا يعني لماذا خص النائم والناس؟ قال إشارة إلى أن المؤمن ليس من شأنه أن يترك الصلاة متعمدا كما يشير إليه قول من فاته صوم يوم ولم يقل من فوته لأنه الأصل حسن نية الإنسان لا يترك الصلاة تكاسلا ولا يتركها عمدا وكذا. فقال من نسي لا تحسن ظن بالمسلم. شوف دقة لف ذلك قال من فاته ولم ما قالش من فوته بمعنى متعمدا. قال هذا وفي عبارة فخ الإسلام ما يشير إلى الاختلاف في المنذورات المتعينة من الصلاة والصوم والاعتكاف إذا فاتت عن وقتها. إنه المقصود بهذه يعني الرد إنه مش قالوا إنه هذه النصوص تفيد أنه وجب بهذه النصوص بنص آخر. الإمام الفخر يقول لا، هذه تشير إلى يعني مش الصلاة العادية، لأنه الصلاة العادية إذا فاتت هي تثبت نفس الأمر، ولكن هذا يقصد فيه المنذورات المتعينة أو الصوم المتعين. مثلا قال لله علي أن أصوم غدا ما صام، فصيام يوم آخر يأتي بنص جديد. لكن لو مثلا فات الصوم يوم عادي ويثبت بنفس الأمر الأول، مثال أوضح الصلاة، يعني قلنا فاتت الصلاة، لما قضى الصلاة قضاها بنفس الأمر الأول، لكن لو قال مثلا علي صلاة لله علي صلاة 10 ركعات، نذر لله نذر أن أصلي 10 ركعات، وحددها في وقت معين غدا، فات أتى غدا ولم يصليها، الآن قضاه يأتي بنص جديد ولا ليس بنص جديد؟ هذا رأي أنه يأتي بنص جديد، أن المقصود في النص الجديد ليس في الأصل، وإنما المقصود منه المنذورات المتعينة، نذر وعينه. قال لكن قال أبو اليسر في أصوله أنه لو نذر بصوم أو صلاة في يوم معين ولم يفي به يجب القضاء بالإجماع، سواء كان عدم الإيفاء بالفوات أو التفويت على العبد، وكذا ذكره شمس الإمام، يعني سواء هو فوته أو فات عنه لماذا يجب عليه بالإجماع؟ استدل بقول الله عز وجل يوفون بالنذر. فكل هذا حتى يعني كأنه رد على القول أنه هذه النص الجديد يحتاج يعني إلى أنه هذا المقصود به النص الجديد له المنذورات المتعينة. أبو يوسف يقول لا، ووجب بالنص الأول اللي هو قول الله عز وجل يوفون بالنذر، وهذا يشمل كل شيء متعين أو يعني أنت الآن أما الله عز وجل قال لك مثلا أنت مفروض عليك أن تتفي بما هو مفروض أم لا تفي، فهذا كله ثابت بقول الله عز وجل يوفون. في عنا أبو اليسر، في عنا أبو العسر، أخوان أبو اليسر اللي هو صاحب البزدوي، أصول البزدوي اللي عليها شرح الكشف الأسرار تبع البخاري، سمي أبو اليسر لماذا؟ صاحب أصول البزدوي يعني هو صاحب المتن؟ المتن اللي عليه شرح كشف الأسرار. لماذا سمي أبو اليسر؟ أنه يعني عرف بسلاسة ألفاظه يعني في الكتابة في الأصول. أخوه أبو العسر اللي هو صاحب الأدلة الحجج الشرعية عرف بعسر العبارة صعوبتها، لذلك سمي أحدهم أبو اليسر يعني لسهولة عبارته. الشيخ البزدوي مش أصوله اللي شرحها العزيز البخاري؟ دقيق بس عشان نكون أدق، عنهم اللي تسمى اللي هو صاحب أصول البزدوي اللي واحد مكتوب أبو اليسر واحد أبو العسر، لكن السبب التسمية قلت له يعني سمي أبو العسر لصعوبة يعني الألفاظ، وأبو اليسر لسهولة الألفاظ. غاية التحقيق أبو اليسر اللي هو صاحب معرفة الحجج الشرعية، أبو اليسر اللي اسمه محمد بن محمد بن الحسين، وصاحب أبو العسر اللي هو اسمه مش اسم فقه الإسلام بزدوي، محمد علي بن محمد، وعلي بن محمد صاحب أصول البزدوي، وهذا اسمه أبو العسر صعبة يعني البزدوي شيخ هو نفسه أبو العسر. أبو العسر نعم، وأقول هو محمد محمد اللي هو أبو اليسر صاحب معرفة الحجج الشرعي. طب شيخي فخر الإسلام مش إذا أطلقت تروح عن بزدوي شيخ البزدوي؟ نعم وقتها الأكثر من واحد يعني، لكن في الأصول يعني لأنه هنا هيك العبارة مزبوطة، لكن أبو اليسر يعني رد على البزدوي فخر الإسلام في الجملة الأولى. أيوة نعم هيك استقام. الله مسلسل ليش احنا قلنا الثمانية ضروري الواحد يعرف الترجمة، ذكرتهم في الترجمة يعني سبب التسمية يعني أطلقوا عليهم لأنه قالوا هذا عبارات صعبة سمي بأبي العسر، هذاك عبارات أسهل في كتب الأصولية سمي بأبي اليسر. طيب، فعند الجمهور قلنا للسبب الأول في الكل اللي هو قلنا إيش اللي هو السبب الأول، يقول الله عز وجل يوفون بالنذر، يعني سواء كان صلاة عادية ولا كان نذر متعين، على خلاف ما قالوا فخر الإسلام إنه هاي المقصود فيها المنذورات المعينة. إحنا نقول لا، هذا كله بالسبب الأول. وعند هؤلاء اللي قال يجب بأمر جديد، قال للنص في الصوم والصلاة وللفوات أو التفويت في المنذورات، وقال فخر الإسلام. القول الأول أشبه من مسائل أصحابنا، وهذا القول قلنا قول المحققين إنه بالأمر الأول، أيوة، حيث قال من فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر، يعني دلل إنه مسائل أصحابنا تفيد إنه هذا الأمر أو القضاء ثبت بالأمر الأول ليس بأمر جديد. جاب لك أمثلة يعني تدل عليها. قال من فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعة، يعني الآن أنا فاتتني صلاة الظهر، غدا سافرت، استطعت أن أؤدي هذه الصلاة، هل أؤديها ركعتين أقول أنا مسافر؟ قل لا، كما فاتتك صلي. أيوة. ولو فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر ركعتين، فاتت صلاة الظهر وهو مسافر، لما رجع استطاع أن يصليها، قل له صلي اثنين لأربعة، قل له كما فاتتك على الصلاة فتت. ومن فاتته صلاة الليل مع الإمام قضاها في النهار جهرا، ولو فاتته صلاة النهار قضاها في الليل سرا، يعني واحد فات صلاة الظهر يعني قضاها بالليل، يعني ما نقولوش والله اجى الليل يلا اجهر، يعني القضاء مثل كما يعني يفوت. ايوه نعم. فان قلت اذا فاتت صلاة المريض، هذا اعتراض، اذا فاتت صلاة من مريض قادر على الإيماء فقط فقضاها في الصحة يقضيها كصلاة. أيوة. الصحة انت بتقولوا انه زي ما بتفوتوا على اصلنا بيقضي. طيب واحد مريض كان يصلي بالإماء ثم صح، هل يصليها بقيام وركون وسجود ولا بالإماء؟ وكذلك إذا فات الصلاة في الصحة فقضاها في المرض يجزئه الإماء، زبطوها من الإيمان. فلو كان حال الأداء معتبر لما جاز ذلك، يعني هذا اعتراض، أنتم بتقولوا زي ما بتفوت بتأدي، لكن يعترض عليكم هذه المسائل. واحد صحيح يعني كان مريضا فاتته الصلاة وهو مريض كان يصلي بالإماء، فهل يصليها في لما يصح إماء ولا بقيام وركوع؟ أنتوا بتقولوا بقيام وركوع، هاي خالفتوا حالكم. بنقول له الرد على هذا، قلت ما صلى بالإماء في الفصل الأول كان ما صلى، أي ما صلاه كان للضرورة، فإذا صح أي إذا صح المريض زالت الضرورة، فزال ما ثبت بها، بمعنى أن هذا الإيراد لم يرد، أنه هذا ثبتت للضرورة الإيماء، فلما ما في ضرورة بنعود للأصل، يعني الأصل أن يصلي الصلاة حتى وهو مريض بقيام وقعود، لكن إحنا تخفيفا عليه لما عجز عن القيام مثلا والركوع والسجود قلنا نصلي بالإيماء ضرورة من باب التخفيف، لا حرج في الدين. الآن لما زال هذه العلة التي صلى من أجلها بالإيماء وهي المرض رجع صحيحا، نقول لا صلي على الأصل، عدنا إلى الأصل. وفي الفصل الثاني ثبتت الضرورة فيثبت الإيماء، ضبطوها كما بدأ الإيماء. فإن قيل لا، هاي ما وجدت لها شكلها زايدة، فإن قيل لا أنا شطبت، في إشي ناقص، في إشي ناقص، أو هو ثابتها ومش عارف شو مثبت، يعني يعني احنا لو قلنا فثبت في الإيماء خلاص انتهت تمت العبارة، يعني في اعتراض آخر للمحقق. طيب لو قلنا مثلا فإن قيل لا، يعني انه هذا الكلام مش صحيح، طيب ما الجواب؟ ما فيش، في ناقص، في لا اما ناقص او هاي العبارة زي. طيب بس هون كأنه الشيخ كأنه ثم ان القدرة على اصل الواجب تبقى مع فوات الوقت، هاي مسألة جديدة الان، مش متعلقة فإن قيل لا لا لا الان هون، ما هي ثم ايش هنا؟ كأنه يعني هو سيستعني في الكلام إن القدرة على أصل الواجب تبقى بعد فوات الوقت. لماذا؟ يعني الآن لأن الواجب دقيق، مشان أوضح لكم المسألة، الآن وجبت عليه صلاة الظهر، خرج وقت الظهر، هل بخروج الوقت بنقول له سقط عنك صلاة الظهر؟ لا. إيش بنقول له؟ كل ما زالت في ذمتك تؤديها، أنت تستطيع أن تؤدي مثلها قضاء. نعم. التقضية. وضحت هاي قال ثم أن القدرة على أصل الواجب تبقى بعد فوات الوقت. يعني مش نقول والله إحنا الآن خرج الوقت خلاص ما في قدرة معناته سقطت عنك الصلاة. لا نقول القدرة عندك بتأتي مثل قال لأن الواجب مقيد بالوقت بحيث لو قدم الأداء عليه لا يصح. الآن هسه إحنا الساعة 10 صلى الظهر نقول لا يصح. لماذا؟ لم يدخل وقت الظهر. فيكون الواجب موصوفا بصفة وإن وجب عليه فعل الموصوف بصفة لا تبقى بدون ذلك الصفة. يعني الآن تصلي الظهر قبل وقتها الآن صفة الصلاة خرجت ولكن الآن لما خرج الوقت تبقى الصفة ولا لا تبقى الصفة؟ تبقى الصفة. أجيب بأن هذا إذا كان صفة مقصودة بالذات ولا كذلك الوقت، وإن المقصود بالعبادة هو تعظيم المولى ومخالفة الهوى، وذلك لا يختص بزمان دون زمان كما لا يختص بمكان دون مكان. أنا معلق وكاتب بأن خروج الوقت لا يصلح مسقطا، وإنما يصلح الخروج مسقطا باعتبار العجز، ولم يوجد العجز إلا في حق إدراك الفضيلة لبقاء. يعني الآن العجز في حق إدراك الفضيلة اللي هي الأداء بوقتها، ولكن يستطيع أن يقضي ولكن فضيلة أقل، لكن يأتي مثلها ولا لا يأتي مثلها. أيوة قال باعتبار العجز، ولم يوجد العجز إلا في حق إدراك الفضيلة لبقاء القدرة على أصل العبادة لكونه متصور الوجود، فيبقى أصل العبادة مضمونا عليه بقدرته عليه بصرف المثل إليه. طيب قال وأما امتناع الوقت وأما امتناع التقديم لكون الوقت سببا والحكم لا يتقدم على قيل يشكل هذا على تعريفكم القضاء بأنه صرف ما له إلى ما عليه. يعني احنا نقول صرف ما له الآن له أن يصلي الصلاة في وقتها، فإذا خرج الوقت يصرفه إلى ما عليه وهو إيش؟ الأداء. يعني ما له من المشروع بعد فرض الوقود إلى ما عليه من القضاء. هاي المقصود وضحت بأنه صرف ما له أي من المشروع بعد فوات الوقت إلى ما عليه وهو الأداء قضاء، كما إذا ترك الفاتحة أو السورة في الأوليين فإنه لا يقضي الفاتحة في الأخريين مع أنها لم تشرح حقا له فيهما. إذا على هذا القول أنتم بتقولوا أنه سيؤدي إلى ما عليه، الآن فات الصلاة الظهر يصرفها إلى ما عليه يستطيع أن يؤديها قضاء. طيب الآن لو فاتته مثلا في صلاة فرض قراءة الفاتحة هل يؤديها في الثالثة والرابعة؟ لا. أنتم بقول كما إذا ترك الفاتحة أو السورة في الأوليين، نقول لا في فرق، الفاتحة شيء والسورة شيء، الفاتحة واجبة. يعني لما فات مثلا أن يؤدي الفاتحة في الأوليين إحنا بنقول الصلاة جميعا يعني وقت لقراءة الفاتحة أو موضع للقراءة، ذلك قال فإنه لا يقضي الفاتحة في الأخرين مع أنها لم تشرح حقا له فيهما. إحنا بنقول موضوع القراءة جملة الصلاة، يعني كل الصلاة موضوع للقراءة. لماذا عينا الأول ركعتين؟ بالنص. طيب الآن لما فاتت عن محلها بقي يستطيع أن يأتي بهما في الأخرين ولا لا يستطيع؟ لذلك قلنا أنا معلق موضوع القراءة جملة الصلاة، إلا أن الشفع الأول تعين بخبر الواحد الذي يوجب العمل، وقد بقي للشفع الثاني شبهة. إيش هي الشبهة؟ قلنا كونه محلا وهو من هذا الوجه ليس بفائت، فوجب أداؤه اعتبارا لهذه الشبهة، فقضاء السورة بشبهة الأداء لا لمعنى القضاء. يعني إحنا الآن نقول الفاتحة واجبة والصلاة جميعها موضع للقراءة، الآن لما نقول اقرأ إذا قرأتش الأولى الثانية اقرأ بالثالثة والرابعة، لماذا؟ للشبهة، بما أنها واجبة والصلاة كلها موضع للقراءة أوجبنا عليك أن تقرأ، بخلاف السورة، السورة ليست بواجبة. لأن لو لم يقرأ السورة في الأوليين قلوا لا تقضيها بالثالثة والرابعة كونها كيف يقضي سنة. ركعتين شيخي أداء أم قضاء؟ لا لا ما فيش ركعتين يعني أنت بتصلي الآن لا الظهر. لا شيخي بس بعد انتهاء الصلاة عندما يأتي بالركعتين يأتيهم بصفة الأداء ولا بصفة القضاء؟ لا ما قلنا الأداء والقضاء بنفس المعنى يعني. والذي يدل عليها القرينة. نعم الآن لما خرج الوقت قرينة الحال يدل على ماذا؟ أنه يعني الأفضلية يعني الأفضلية الأداء في الوقت، لما خرج يستطيع أن يؤدي نفس المثل هذا ولكن الأفضلية أقل كونه خرج الوقت. طبعا مع الإثم شيخي ولا تأخير الوقت عنه؟ لا هذا ما نقدرش نقول مع الإثم الآن يعني حصل فواتها مثلا إذا نسيها أو نام عنها لا هذا فيش في إثم مرفوع لكن لو تعمد نعم هو السؤال نقول آثم لتأخيره آثم لتأخيره يعني, يعني كأن وقت الظهر من الظهر حتى غروب الشمس يعني صلاة النهار صلاة الظهر إلى أداء يعني الصلوات النهارية يا أخي نقول وقت دخول العصر الآن دخل وقت العصر ولم يؤدي الظهر نعم لأن إذا كان نام أو نسي هذا لا إثم عليه كان متكاسلا إذا كان متكاسلا بمعنى هو فوتها بسبب نعم. منه نقول له أنت آثم لكن الآن لما يقضي نقول له سقط عنك الواجب ولا لم يسقط نعم سقط عنك الواجب خلص سقط عنك الواجب معناته شيخي بنقيس عليه بنقيس عليه معناته شيخي حتى اللي مثلا الناس اللي في ذمتهم سنة سنتين صلاة كذا ممكن خلص هو أدى ما عليه لذلك احنا بنقول له وهي مسألة يعني كثير ناس يسأل مثلا واحد ما كانش يصلي نعم الآن ربنا هدى على 25 هدى قل لك أقضي قل له أقضي مش الإسلام يجوب ما قبله أنت كنت مسلم ما كنتش كافر طيب كيف بدي أقدر وإيش تنوي أيوة نقول له بدك تقدر سن البلوغ أنت إذا بتعرف متى بلغت خلاص احسب كم سنة فاتتك مثلا أنت بدأت تصلي على 25 إذا مثلا قول أنا بلغت على 15 مثلا إذا أنت كم في ذمتك 10 سنوات طيب كيف تصلي تقضي 10 صلوات مع كل صلاة صلاة بنقول له نقول له خلاص داعي السنن وصلي مثلا مع الفجر فجر ولما تصلي مع الفجر إيش يعني حتى يعني طريقة قضاء في طريقتين إما بقول بنوي أول أو آخر يعني بقول مثلا أنوي قضاء أول فجر فاتني أو آخر قضاء لما أنا بقول الآخر أحسن لأنه الآن لما أدى آخر فجر فاته راح الآن اللي قبله إيش صار آخر وهكذا بهذه في نفس الوقت شيخي ولا ممكن يصلي الفجر في غير وقته لا وقتين. لا في غير وقته لا خلاص خرج وقته كله خرج نعم وقته. يعني لو بعد الظهر لو احنا ما بالتسهيل يعني على الناس حتى ما ينسى يعني انا نعم. بعرف واحد كان فاته كله 20 سنه اخوه الدكتور محمد نعيم السنة. قال والله كان يسجل على ورقه مثلا يجي مثلا 20 سنه السنه الاولى 365 يوم مسجل 1 2 3 360 يشطب كل يوم يصلي الصلاه تقضاها كلها اما تيجي انت تقول للناس والله انت مثلا ما عليك صلاة الاسلام ليش مين قال لك انه هو كان كافر الان هو في ذمته مشغولة بهذا الواجب الان فات ان يدرك هذا الواجب وفضيلة هذا الواجب في وقته يبقى عليه ان يؤدي مثله لم يؤدي عينه يعني العين اكون في الوقت المثل بعد خروج الوقت ونقول له لعل الله يغفر لك اما لا هاي ولا هاي مشكلة يعني. إذا لم ينوي بالأول أو آخر لا يحسب القضاء؟ إيش لا يحسب؟ يعني خلاص هي نيته تكفي يعني مش شرط أنه يتلفظ يعني هو الأصلا عندما ينوي القضاء ماذا ينوي؟ ينوي أداء ما فاته ولكن إحنا نقول يعني على قول من قال لابد من التعيين لابد من التعيين القضاء قلنا لك على قول من قال لابد من تعيين القضاء بنوي ماذا؟ ولكن في أقوال يعني في غير مذهبنا أيضا أنه لا يجب عليه التعيين لكن على قول من قال بالتعيين احنا قلنا له كيف يخرج بالتعيين إما يقول أول أو آخر هذه طيب اللهم صل وسلم خلصنا بعرف أنه صعب وأجيب بأنه على رواية الحسن عن أبي حنيفة قراءة الفاتحة واجبة في الأخرين فلم يملك صرفها إلى ما عليه لأنها لم تشرح حقا له بل عليه يعني هو لما بيؤدي في الركعتين الثانيات ليس قضاء إنما أداء يؤدي واجبا لأنه قراءة يعني على هذه الرواية أن القراءة واجبة أيضا في الأخرين طيب وأما السورة فشرعت نفلا في الأخرين اختلفت عن الفاتحة حتى لو قرأها فيها سهوا لم يجب عليه سجدة السهو فملك صرفها إلى ما عليه أي من القضاء هذه هي والحمد لله رب العالمين يعني هو المبحث هذا يعني هو خلاص على الألفاظ وأنا بدي ليش قلت لك في البداية تتصور المسائل يعني تتصور مثلا هاي مسألة قراءة الفاتحة تتصور قضية اللي قلناها فوات صلاة الفجر مع السنة والمسألة الثالثة وهي الأهم من هذا المبحث إنه أو في مسألتين ذكرناهم المسألة الأولى اللي هي الأداء والقضاء بنفس المعنى عندنا وقرينة الحال تدل عليه، على خلاف من قال بالتأقيد من صلى في الوقت فهو قضاء، ومن فات يسمى أداء، عفوا من صلى في الوقت يسمى أداء، وبعد خروج الوقت يسمى قضاء. والمسألة اللي هي المهمة اللي ذكرناها أيضا، أيوة، بنفس الأمر أم بأمر جديد، على الخلاف، والمحقق أنها بنفس الأمر الأول. يعني هذه بتتصور هذه المسألة. الخلاصة شيخ، يعني إحنا ليش بنقرأ هذه الكتب الصعبة؟ يعني إحنا مثلا نقول اللي ما بقرأ في كتب يعني سهلة، خلاص يكفي أن نصور له المسألة إنه يا عمي هذا الكلام معناه هيك. يعني إحنا كل اللي قرناه هذا على أربع مسائل: معنى القضاء والأداء بنفس المعنى، ثبت بالأمر أو لم يثبت، إذا فاتت الفجر مع السنة، الفريضة مع النافلة، وفوات الفاتحة من محلها في الأولية والأخرين، هنا أربع مسائل. تم التصور، تم التصور. لكن بحيث الآن لو واحد قال لك تعال اقرأ، لأنه هاي العبارات كلها معظمها اللي قرأناها مأخوذة من كتابين، كشف الأسرار، هاي كلها عبارات كشف الأسرار والمنار بعضها، اللي شرح ابن ملك على المنار. فالآن لما تيجي تمسك كتاب يعني سهل، إذا الأصعب حللت عباراته وفهمت إيش المقصود منه. طيب لماذا يكتبون لما يريحون من البداية يكتبون بعبارة سهلة؟ وفي نظره لأنه كانوا كلهم علماء، يعني مش بحاجة تقول له شو معنى هاي، حط هنا قيد وهاي معناها هيك، حط كلمتين وراء مشان تفهم، هم بالنسبة لهم سهل. لكن إحنا مصرنا شيخ اللي بيصلي جماعة وبتفوت ركعتين، إذن إحنا عنه هنا فوات الركعتين الأوليين اللي بده يقضيهم، يقضيهم أداء بشكل الأوليين ولا قضاء؟ إذن هو أداء يعني يقضيهم بكيفية الركعتين الأوليين، هو أداء. بس الآن من حيث الفضيلة، يعني هل مثلا اللي أدرك الأربع ركعات اللي مثلا كيفية الأداء فقط، كيفية ما في، يعني مثلا أنا لحقت الركعة الثالثة والرابعة أيوة مسألة. هاي مسألة أخرى. لا هاي مسألة أخرى. هات الشيخ داود جاوبه فالحديث الآن جاء في صلاة الظهر مع الإمام في الركعة الثالثة، هاي مبنية على مسألة أخرى. الآن أنت لما بتقوم للإتيان ما فاتك تأتي بالثالثة والرابعة ولا تأتي بالأولى والثانية؟ أيوة أنت تؤدي ما فاتك، هاي أنت بالعرف كيف؟ نعم. فأنت الآن أدركت مع الإمام الثالثة والرابعة، مش بتحسبها أولى وثانية، أنت أدركت الثالثة والرابعة، لما تقوم الآن تجيب الركعتين تأتي بما فاتك، لذلك تقرأ يعني وجوبا الفاتحة والسورة والاستفتاح. لا الاستفتاح فات محله، هذا محله، ما هو خلص الإمام استفتح. يعني هذه مسألة خلاف، بعرف هي مسألة خلافية، لذلك أنا بقول له يعني حقيقة هي ليس استفتاحا، لكن ما فاته هو فاته الأولى والثانية، هو ليست على قول ياتي بالاستفتاح. لكن أنا أقول لا، أنا مش مع رأي من يعني سبحان الله. طيب ما أنت الآن صرت مبلش بالصلاة، يعني افتتاح الإمام من كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة، يعني نية الإمام لاستفتاح الصلاة بالتكبير. لكن على الرأي قال بما أنه ياتي بالأولى ياتي بدعاء الاستفتاح، لكن أنا مش مع هذا الرأي. هي دعاء الاستفتاح محله قبل الشروع بالصلاة، فأنت شرحته بالصلاة، يعني ممكن تيجي تخريج. لا شوف، هذا التخريج على اللي قال مثلا أنه لا ياتي بدعاء الاستفتاح، لكن لما قال هو أنت شرعت بالثالثة والرابعة لم تشرع بالأولى، وصار محله الركعة الأولى فتأتي بها على هذا الفضل. الله يجزيكم خير. لكن لتفهم هذا الشيء يعني، لكن إمامه يعني إمامنا كل شيء، يعني ليس كالشافعية يعني نصف مع إمام ونصف مع محلي، يعني هم يقرؤون الفاتحة ويستطيع أن يخرج عن الإمام ويكمل الصلاة بدون الإمام. يعني هاي القضايا تيجي في قضية المسبوق واللاحق والسابق واللاحق، إن شاء تأتي في القضاء المرة القادمة إن شاء الله. طيب الحمد لله رب العالمين.